مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المجلس السادس والعشرون في أسباب دخول النار. الحمد لله القوي المتين الظاهر القاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين. قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين، وسبق اختياره من اختاره من العالمين. فهؤلاء أهل الشمال وهؤلاء أهل اليمين، جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين. ولولا هذا التقسيم لبطل جهاد المجاهدين، وما عرف أهل الإيمان من الكافرين، ولا أهل الشك من أهل اليقين. ولولا هذا التقسيم ما امتلأت النار من المجرمين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تلك يا أخي حكمة الله، وهو أحكم الحاكمين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأستجير به من العذاب المهين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول تابع من الرجال على الدين، وعلى عمر القوي في أمر الله فلا يلين، وعلى عثمان زوج ابنتي الرسول ونعم القرين، وعلى علي بحر العلوم الأنزع البطين، وعلى جميع آل بيت الرسول الطاهرين، وعلى سائر أصحابه الطيبين، وعلى أتباعه في دينه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن لدخول النار أسبابا بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحذر الناس منها ويجتنبوها. وهذه الأسباب على نوعين: النوع الأول أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار. النوع الثاني أسباب مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق، ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. فأما النوع الأول فنذكر منه أسبابا. السبب الأول الشرك بالله، بأن يجعل لله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الصفات. فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا، أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه، أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل، فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. السبب الثاني الكفر بالله عز وجل، أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره. فمن أنكر شيئا من ذلك تكذيبا أو جحدا أو شك فيه فهو كافر مخلد في النار. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. السبب الثالث إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة، فمن أنكر فريضة توحيد الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومها لجميع الناس أو فريضة الصلوات الخمس أو الزكاة أو صوم رمضان أو الحج فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم الله أو تحريم الزنا أو اللواط أو الخمر أو نحوها مما تحريمه ظاهر صريح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذب لله ورسوله. لكن إن كان قريب عهد بإسلام فأنكر ذلك جهلا لم يكفر حتى يعلم فينكر بعد علمه. السبب الرابع الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء هو السخرية، وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه ورسوله وأعظم الاحتقار والازدراء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السبب الخامس سب الله تعالى أو دينه أو رسوله، وهو القدح والعيب وذكرهم بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقبيح ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سب الله أو رسوله فهو كافر ظاهرا وباطنا، سواء كان يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاد. وقال أصحابنا يكفر سواء كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب المقطوع به. ونقل عن إسحاق بن راهويه أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر وإن كان مقرا بما أنزل الله. وقال الشيخ أيضا والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة بأن يذكر في الحديث أن نبيا فعل أو قال كذا، فيسب ذلك الفاعل أو القائل مع علمه أنه نبي، فحكمه كما تقدم، انتهى. وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سب النبي، مثل أن يسب أصحابه يقصد به سب النبي لأن المقارن يقتدي بمن قارنه، ومثل أن يقذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ونحوه فإنه يكفر، لأن ذلك قدح في النبي وسب له. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين. السبب السادس الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أقرب إلى الحق وأصلح للخلق، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم به، فهو كافر لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذا لو اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر وإن لم يحكم به، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولما يقتضيه قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السبب السابع النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو بفعله. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار

متفق عليه. ومنها أذية الله ورسوله، قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه طائفة من علامات المنافقين ذكرناها للتحذير منها وتطهير النفس من سلوكها. اللهم أعذنا من النفاق، وارزقنا تحقيق الإيمان على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.